الذي سوف يكون في الجنة، ويريد من عامة الناس أن يكونوا تابعين له. أقول مسألة الاتباع من أهم المسائل الاجتماعية ومن أهم المسائل الإنسانية، والتي تحتاج إلى قواعد وتؤسس لها قواعد حتى يعيش الإنسان مع أخيه الإنسان في وئام، بدون أن يكون بينهم أي نزاع وشقاق. فما هي تلك الضوابط التي تجعل الإنسان صحيحاً في اتباعه، وما يتبعه هو الحق؟ ما هي هذه الضوابط؟ اليوم احنا قاعدين كل يريد يصير تبع للثاني، كل يريد يصير تبعه على جميع المستويات. أقول كل إنسان، وليس فقط على مستوى الأديان أو على مستوى المذاهب. اليهود والنصارى كانوا يريدون من النبي محمد صلى الله عليه وآله أن يكون تابعاً لهم. يقول سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فما هو الغرض من الاتباع؟ إن الغرض من الاتباع هو الهدى. ومع كل أسف كل يرى أن الهدى معه، حتى فرعون كان يرى بأن الهدى معه، لا في ما جاء به النبي موسى عليه السلام. وهكذا كان الكافرون والمشركون والطغاة يرون أن الهدى ما كان عندهم. ولا أريكم إلا ما أرى، لكن الله سبحانه وتعالى يحدد حقيقة الاتباع ويقول: قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فالاتباع إنما هو لأجل الهدى، وحدد سبحانه أن القرآن هو الهدى، وأن ما عند النصارى وما عند اليهود ليس بهدى. السؤال: لماذا ما عند اليهود وما عند النصارى ليس بهدى؟ التوراة والإنجيل أليست هي كتب سماوية وفيها هدى؟ الجواب بأن هذه الكتب حرفت، بأن هذه الكتب حرفت وأصبغت بطابع الهوى، والهوى بعيد كل البعد عن الهدى. لا يمكن أن يكون الإنسان تابعاً لهواه ومهتدياً، لا يمكن للعلم أن يجامع الهوى، فإن الهوى لا يصدر إلا عن جهل بحقائق الأمور. فدل قوله تعالى: قل إن هدى الله، وهذا كناية عن القرآن، لأن النبي ما الذي موجود عنده عندما يقول: قل لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن الهدى هدى الله؟ كناية عن القرآن الذي هو موجود عند النبي صلى الله عليه وآله. يقول: قل إن الهدى، قل إن هدى الله هو الهدى. وهذه هو يسمونها بضمير الفصل، وضمير الفصل هو أحد أساليب وطرق الحصر في اللغة العربية. فإن الطرق للحصر المشهورة هي أربعة. أولاً بإلا، تقول ما محمد إلا رسول، ما فلان إلا شاعر، هذه إلا أحد أدوات الحصر. والطريق الآخر هو إنما، تقول إنما محمد عالم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم إنما هذه أداة حصر. ويقولون أدوات العطف الثلاثة لا ولكن وبل، تقول ما الأرض ثابتة بل متحركة، يعني تحصر حركتها لكن متحركة، ما الأرض ثابتة لا متحركة، الأرض ليست ثابتة بل متحركة، وهكذا. والخامس من هذه الأدوات للحصر هو ضمير الفصل، تقول محمد شاعر، يمكن أن يكون غيره أيضا شاعر، لكن إذا قلت محمد هو شاعر هذه هو تفيد الحصر. الرابع الذي نسيت أن أقوله تقديم ما حقه التأخير، أيضا يفيد الحصر، كما في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، أصل الكلام نعبدك لكن قدم الكاف، وفي هذا الضمير إذا كان منفصلا يكون إياك، فإياك نعبد يعني نعبدك ولا نعبد سواك، وهذه تعرف في البلاغة بطرق الإيجاز. طرق الإيجاز هي من أساليب البلاغة الموجودة في اللغة العربية، والإيجاز معناه إذا جئنا إلى قوله إياك نعبد، لو لم يقل يقدم الكاف فصارت إياك، لماذا كان ينبغي أن يقول كي يفيد الحصر؟ كان يجب أن يقول، التفتوا إلى الجملة راح تصير طويلة، نعبدك ولا نعبد سواك، شوفوا تشطولها صارت الجملة، هذه نعبدك ولا نعبد سواك. العرب إذا أرادوا أن يوجز هذا الكلام لن يؤتى بخير إياك نعبد، فإياك نعبد تساوق نعبدك ولا نعبد سواك. هذه المطالب، مطالب الحصر، يؤتى بها في علم البلاغة في الإيجاز، والإيجاز هو أحد أساليب الكلام البليغ. انظروا إلى الحصر في قوله تعالى عندما كانت اليهود تريد من النبي أن يتبعهم، لماذا؟ لأنهم يحسبون أن في اتباعهم هداية. الله سبحانه وتعالى يقول إن الهداية محصورة فقط وفقط في هدى الله، فقط وفقط في القرآن الكريم. العلماء والمفسرون عندما يأتون إلى هذه الآية يقولون انظروا إلى أساليب البرهان العريق وأساليب الإيجاز البلاغية والكنايات العظيمة في هذه المفردات. كم وحدة يا أيها الأحبة؟ قل إن الهدى، قل إن هدى الله هو الهدى، 4-5 كلمات تحتوي مطالب عقلية منطقية، يعني استدلال برهاني منطقي، وتحتوي على بلاغة في الإيجاز وفي الكناية وأساليب بليغة أخرى نطوي عنها كشحا، لكن نشير إلى هذه الفوائد في خمس كلمات عندما تنظر إلى كلام الله البليغ. ولو سألنا ماذا يفيد إضافة الله إلى الهدى حيث قال قل إن هدى الله، أضاف الهدى إلى الله سبحانه وتعالى الذي هو كناية عن القرآن الكريم. أولا يفيد حصر الهدى بالقرآن، ويفيد خلو ملتهم من الهدى، ويفيد كونها أهواء. فلو سئلنا لماذا هذه الكتب الموجودة عند اليهود وعند النصارى خالية من الهدى، الجواب لأنها صدرت عن أهواء، لأنهم ابتدعوها بأهوائهم وبجهلهم، ولا يمكن أن يجتمع الهدى والهوى. ويستلزم ذلك أن ما عند النبي وهو القرآن الكريم يستلزم أن يكون هو علم، أن يكون علماً. واتسع الكلام والمكان بعد ذلك لتعقيب هذه الكلمات بقوله عز وجل ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. انظروا وتأملوا، يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى. إلى هنا كنا عن القرآن بأنه هدى، وقلنا استفدنا منه ومن الحصر أن ما عند اليهود وما عند النصارى خالي من الهدى. لماذا؟ لأنه عن أهواء. لماذا؟ لأنه ليس بعلم، لأنه جهل. إلى هنا انتهى الكلام المفروض، لكن الله بعد ذلك يوضح هذه الاستدلالات المنطقية العقلية الموجودة في قوله قل إن هدى الله هو الهدى، فصلها ووضحها وقال لماذا أن القرآن الذي عندك هو هدى وأن ما عندهم ليس بهدى. يقول ولئن اتبعت أهواءهم، لاحظوا يعني اللي موجود عند التوراة، اللي موجود عند اليهود وعند النصارى هو أهواء، أهواء، واللي موجود عندك علم. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وأنيس نفوسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك، وصل على علي أمير المؤمنين، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، وصل على صبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأستغفر الله لي ولكم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، هذه كجواب عن ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذن ما الفائدة في دعوتهم إلى الإسلام إذا كانوا لن يتبعوك ولا يرجى منهم اتباع؟ قال: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فهؤلاء الذين يتلون الكتاب حق تلاوته هم الذين يؤمنون بك وبهذا القرآن، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. هنا رواية تذكر في تفسير هذه الآية المباركة، وهي: من هم هؤلاء الذين يؤمنون به؟ فيه عدة آراء، لكنه خلاصتها تقول بأن هؤلاء هم مجموعة من بني إسرائيل من اليهود والنصارى الذين لا يتبعون الهوى وإنما يتلون الكتاب حق تلاوته. هؤلاء يؤمنون بالقرآن ويؤمنون بالنبي. ورأي آخر أو رواية: سأل أبو ولاد الصادق عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، قال: هم الأئمة عليهم السلام. ويقول سيدنا الطباطبائي: هذا من باب التطبيق ومن باب الجري وإبراز أوضح المصادر، وإلا كل من يؤمن بالنبي هو داخل تحت هذا. سؤال: متى تكون التلاوة للقرآن حق التلاوة؟ قال: الذين يتلون الكتاب حق تلاوته، يعني ليس كل من تلا القرآن تلاه حق تلاوته، فإن للتلاوة حق. ما متى يكون الإنسان التالي للقرآن تاليا حق التلاوة؟ الجواب: عندما تكون تلاوته فيها تدبر والعمل بأحكام القرآن. قال الله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: يتلون آياته ويتفقهون به ويعملون بأحكامه ويرجون وعده ويخافون وعيده ويعتبرون بقصصه ويأتمرون بأوامره وينتهون بنواهيه. يعني التالي للقرآن المتدبر، متى يكون متدبرا؟ إذا كان يأتمر بأوامر القرآن وينتهي بنواهي القرآن. ما هو والله، الإمام الصادق يقسم يقول هاي التلاوة حق التلاوة، ما هو والله حفظ آياته ودرس حروفه، مدارسة حروف القرآن، مد إدغام، يقول: لا مو هذا حق التلاوة. ما هو والله حفظ آياته ودرس حروفه وتلاوة سوره ودرس أعشاره وأخماسه. القرآن 30 جزء، كل جزء في 10، في 5، في ربع، ودرس أعشاره وأخماسه. حفظوا حروفه وأضاعوا حدوده، وإنما هو تدبر آياته والعمل بأحكامه. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك